طيب هذه المشكلة. احنا هذه المشكلة احنا مشكلنا هذا. هب انه صحيح طيب على الرأس والعين. اولا ليس كل ما صح الالباني صحيح، لاننا لو جعلنا ان كل الذي صحيح الالباني صحيح لدعينا له العصمة، وهذا خطر. ثم ان الالباني من عقدت له الامامة، من عقدت له الامامة، وما سماه احد من اهل العلم في هذا العصر امام ابدا، بل هو عالم، لكن هل هو الامام حافظ كالائمة الحفاظ كالامام ابي داود والامام ابن حجر والامام النووي؟ ابدا. الامامة انعقدت لائمة السلف، وائمة السلف في الغالب اقرب الى الصواب من الخلف لكثير من الاعتبارات. وليس معنى هذا ان باب الاجتهاد قد اغلق او ان العلم قد حيز وانتهى الامر، لا، ليس هذا هو المراد. لكن اقول ان الغالب ان ائمة السلف اقرب لاصابة الصواب، لانهم اقرب الى هؤلاء الرجال الذين رأوا الحديث. ولا نقول انه الان يعني نتوقف عن الاجتهاد او البحث او التجريد، لا لا حرج. فليس كل ما صححه صحيح، وليس كل ما ضعفه ضعيف. بعض الاحاديث الضعيفة يضعفها والامة تلقتها بالقبول. تجد كثير من الائمة يعتبرون الحديث صحيح وهو صحيح. فلا بد من ان يكون الطالب في هذه الحال معتدلا، معتدلا، يعني يكون عنده ميزان، يعتبر كلام الشيخ رحمه الله، يضعه امامه، فاذا وجد اشياء تدل على صحته يقول بصحته، ويستند يدلل يقول نعم، وممن قال بصحته الالباني مثلا وهذا صحيح. فاذا راى قولا مثلا خلاف هذا، واغلب العلماء على انه خلاف ما قال، مثل مسألة الذهب المحلق، هذه كذلك، هذه من أشد مسائل العلم، فحينئذ لا يعتبر، وإلا صار متعصبا، لصار متعصبا للأشخاص. ثانيا أن هذا خطير عليه، لأننا أمرنا بالتعبد لله باتباع الحق، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، لا ما أجبتم فلان، لأن أقدام السلف في العلم رسخت أكثر من أقدام الخلف بلا شك في كل فن مهما ادعى الإنسان أبدا. فإذا قال إنه صححه الألباني نقول نعم، وإن كان صحح لا بأس، لكنه شاذ، لأنه يخالف ما هو أوثق، فهو صحيح. طيب صحح لا بأس، إنه صحيح، لكن هناك من ضعفه، هو صحح وفي من ضعفه، هذا أولا، هذا جواب. ثانيا على تقدير انه صحيح 100% فانه شاذ. ليش؟ انا عندنا في الصحيحين وفي صحيح البخاري جواز صيام يوم السبت اذا كان مقرونا، هذا يدل عليه شيء على شذوذه. ثم ان النظر في متنه ايضا في مقال، ولذلك ابن حجر ماذا قال؟ انه مضطرب، والاضطراب قد يكون في السند وقد يكون في المتن. شوف، الا لحاء العنب او عود شجره فليمضغها، هذا الكلام يقول عليه شيء، ويبعد أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الإقامة، لا الإقامة هذا ربما ضعف حديثها، لكن الأذان أيضا من اعتبر الحديث ضعيفا قال لا يفعل، ومن اعتبره حسنا قال يفعل ولا بأس، وهذا في فضائل الأعمال. الله أنا قلت لك عند من ضعف الحديث، إذا رأيت، إذا قل، إذا أخذت بأقوال من ضعف لا تفعل، وإذا أخذت بأقوال من صح افعل وانتهى الأمر. أنا كلهم كبروا أولادي خلاص، ولدوا من سنوات. لا هم أربعة، اثنين أقام له اثنين ما أقام. يكسر على المتأخر. لا على كل حال نقول المسألة هذه في فضائل الأعمال، في فضائل الأعمال. هو في الحقيقة إذا أذن في الأذن اليمنى هو إذا اقتصر الأذان هو الأقرب، وبالأذان يقع، لأن الإقامة لا يحتاج،